ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخدعون إلا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا فما ربحت تجارتهم